لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة من كتابي مختصر صحيح مسلم. وقفنا في المرة الأخيرة عند كتابي أو في كتاب الزكاة عند قول المصنف، قال: باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارم بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ وفي رواية: أن لا تحل لنا الصدقة. قال: باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيره. هذا التبويب من النووي رحمة الله عليه فيه توضيح للمسألة. فابتداء التبويب فيه مسألة أولى، وهي تحريم الزكاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قوله في الحديث في الباب للحسن: إن لا تحل لنا الصدقة، إن لا تحل لنا الصدقة. وفي رواية أخرى: إنا لا نأكل أوساخ الناس. وأوساخ الناس يعني ما يطهر به الناس، ما يطهر به الناس. فإن الزكاة والصدقة هذه يتطهر بها الإنسان من ذنوبه، يتطهر بها الإنسان من معاصيه وسيئاته، ولذلك كأنها يغسل بها الإنسان. الزكاة الصدقة بيغسل بها الإنسان من الذنوب. ولذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنا لا نأكل أوساخ الناس، لأنها تطهر الناس من ذنوبهم الزكاة. ولا يليق بالنبي أن يأكل من الناس صدقة، وذلك لأن اليد العليا دائما لها إحسان على اليد السفلى، ولا يليق بمقام النبوة أن تكون هي اليد الإيش السفلى، لا، بل النبي لابد دائما أن يكون هو صاحب اليد الإيش العليا المعطية، أما أن يكون هو صاحب اليد الآخذة لا. فهذا قادح فيه مقام النبوة. لماذا؟ لأنه قد يتهم النبي بأنه يحابي من يعطيه ونحو ذلك. ولذلك من أحكام الأنبياء أنهم لا يقبلون الصدقات ولا يأكلون الصدقات. لماذا؟ حتى لا يكون لأحد عليهم فضل. وأما الهدية فإنها وإن كانت درجة من الإحسان، إلا أن الهدية يقبلونها لماذا؟ لما في الهدية من نوع تواصل، نوع إيش؟ تواصل. ولذلك يقبل النبي الهدية لأنها تواصل، ثم هو بخياره وباختياره، إن شاء رضيها وإن شاء ردها، وإن شاء ردها. ولذلك فإن النبي لا يأكل صدقة الناس. ثم يتعدى هذا الحكم في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى آله صلوات الله وسلامه عليه، إلى آله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم. فإن آل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا تجوز لهم الصدقة. لماذا؟ لأنهم فرع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن كذلك يكونوا في مكان دنيا، في مكان دنيا يعني يكون للناس عليهم يد بالإعطاء ونحو ذلك، هذا لا يجوز، لأنه يقلل من درجتهم في نفوس الناس. ولذلك آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز عليهم الصدقة. ثم من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. النووي رحمة الله عليه هنا في التبويب يقول: وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم. بنو هاشم وبنو المطلب، هاشم هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلب هذا أيضا جد النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الجد المباشر في نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد المطلب، لكن دخل بنو هاشم وبنو عبد المطلب في ذلك، وهو أيضا كذلك من بني هاشم صلوات الله وسلامه عليه، وهو أيضا من بني هاشم، فامتداد النسب يعني يتطور هكذا: عبد المطلب ابن عبد المطلب آسف ابن هاشم ابن عبد مناف. لأنه لو أنت يعني تحاول كده تستحضر صورة النسب كده في درجة الجد الثالث أو الرابع عند النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد مناف. عبد المطلب ده اسمه أصلا شيبة، عبد المطلب ده اسمه أصلا شيبة، ده الاسم الأصلي. أما عبد المطلب دي جت بسبب حادثة معينة بسببها تسمى هذا الاسم. الاسم ده جه منين؟ عشان يظهر كمان منه موضوع النسب. لو احنا قلنا انه في الجد الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد مناف، عبد مناف، عبد مناف ده كان له 4 من الولد ذكور، يعني 4 من الولد ذكور: هاشم، المطلب، شمس، عبد شمس، عبد نوفل. هاشم، عبد المطلب، عبد شمس، عبد نوفل. فهؤلاء هم أبناء عبد مناف، هؤلاء هم أبناء عبد مناف. طيب هنا هتلاحظ انت انه هاشم والمطلب وشمس ونوفل الأربعة دول ايه؟ اخوات، مش كده؟ دول الأربعة دول أبناء من؟ أبناء عبد مناف اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم الثالث. فعبد مناف خلف الأربعة دول من الذكور اللي هم هاشم والمطلب ونوفل وشمس. طب هنا النووي بيقول: وهم بنو هاشم والمطلب. طب فين نوفل وفين شمس؟ فين نوفل وفين شمس؟ لماذا نوفل وشمس ليسوا مع المطلب وليسوا مع بني هاشم، اسف، ليسوا مع بني هاشم كما دخل معهم بنو المطلب؟ انتوا واضحه ولا مش واضحه عندكم؟ لو كان في حاجه كنت اكتب لكم عليها توضح شويه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو امتداده في واحد من الاربعه دول، مش كده؟ اللي هو مين؟ هاشم، امتداده في واحد من الاربعه دول. يعني اسمه محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. يبقى جد النبي صلى الله عليه وسلم المباشر هو مين؟ هاشم. دول بقى اخوه لجده اللي هم مين بقى؟ المطلب ونوفل وشمس، دول اخوات هاشم. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دول ياخدوا الزكاه ودول ما ياخدوش؟ بني المطلب ياخدوا ما ياخدوش زكاه ودول ياخدوا. ده تكريم لبني المطلب، ده انه ما ياخدوش زكاه يعني ايه؟ يعني دول حكمهم حكم مخصوص، مكرمين زي بني هاشم اللي هم نسب النبي صلى الله عليه وسلم اللي يمتد فيه. فالعلماء قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد إكرام بني عبد المطلب، أراد إكرام بني عبد المطلب ليه؟ لأنهم ما تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا نصرته في جاهلية وإسلام. يعني في جاهليتهم ما تركوا نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش في إسلامهم بس، لا، وفي جاهليتهم، برغم انه كانوا مشركين لكنهم كانوا يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللي هم مين بقى؟ بنو عبد المطلب، بنو عبد او المطلب او بنو المطلب اسف بنو المتاسف بنو المطلب. فبنو المطلب دول كانوا دايما في بينهم وبين بني هاشم عصبة قوية جدا، ما بيسيبوش بعض، حتى برغم ان بني هاشم اسلموا اكثرهم في اول الاسلام، وبنو عبد المطلب ما اسلموش اكثرهم، لكن كانوا يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انت لاحظ مثلا كده، مثلا ابن عبد المطلب اللي هو مين بقى؟ المطلب ابنه مين؟ عبد المطلب، وبعد منه ابو طالب، مش كده؟ ابو طالب ابن عبد المطلب، مش كده؟ فهتلاحظ انت ان هؤلاء كانوا يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم على الدوام، حتى وهم في الشرك، حتى وهم في الشرك. اسف معلش انا قلت عبد المطلب، معلش دايما بتلخبط في الاسمين، انا عبد المطلب والمطلب. عبد المطلب ده من هاشم، عبد المطلب ده من هاشم، انما ابو طالب ده من، ابو طالب ده من المطلب. الغرض يعني ان سبب تخصيص بني المطلب عن بني نوفل وبني شمس، لانه بني نوفل وبني شمس جمل النبي صلى الله عليه وسلم سألوه في المسألة دي. نوفل دول منهم مين؟ منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه ويمتد نسبه فيهم. فجاءوا فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال بنو المطلب حلف لبني هاشم ما تركوهم في إسلام ولا جاهلية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده كرموا بهذه المسألة. طيب هل دول فقط آل النبي صلى الله عليه وسلم أو آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويدخل في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يدخلون في آل بيته، خلافا للشيعة المجرمين الذين يحاولون إخراج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته. والأدلة على ذلك كثيرة، وسقناها قبل ذلك كثيرة، ومنها قول الله عز وجل إنما يريد الله أي أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، بعد الكلام عن إيه؟ عن أمهات المؤمنين. الآيات اللي قبلها كلها كانت بتتكلم عن أمهات المؤمنين، يا نساء النبي كذا، يا نساء النبي كذا، وبعدين إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، فسماهم أهل البيت، ولذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته. نعم. وعليه فلا تجوز عليهم الإيش؟ الصدقة كذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول أخذ الحسن ابن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ. وهذه كلمة تقال للصبي عند التأديب، يراد بها يعني أن ينفر الصبي، أن ينفر الصبي من شيء أو فعل أو قول أو نحو ذلك. قال ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ ارمي بها، مع انها تمرة واحدة. العلماء يقولون انه من حيث الجواز هذا يجوز. لماذا؟ لانها تمرة واحدة، ثم هي كذلك مما يعني لا يعني يظن انه مما يقدح في الاخذ من الصدقات، لتمرة واحدة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يؤدب بني بيته وآل بيته على هذا الامر ولو كان في هذا الشيء الصغير، فضلا عن أن فيها الاحتمال كما قال العلماء، فيها الاحتمال يعني ماذا؟ أن هذه التمرة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على يقين وقتها كما يقول العلماء أنها من تمر الصدقة، إنما خشي أن تكون هذه من تمر الصدقة لاقترابها من مكان تمر الصدقة. وفي الحديث النهي أو حرمة الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته، وآل بيته طبعا منهم أبناؤه وأبناء أبنائه وأبناء أبنائه، ففاطمة ابنته وأبناء فاطمة يدخلون في آل بيته. ثم قال: باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم وبني المطلب وإن كان المهدى ملكها بطريق الصدقة. باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني وإن حرمت الصدقة أبيحت الإيش؟ الهدية. ولبني هاشم وبني المطلب، يعني أيضا هم تبع له في ذلك. وإن كان المهدى لا مهدى، إن كان المهدى يعني الذي أعطيت إليه الهدية يعني ملكها بطريق الصدقة. هو بيشير إلى الحديث. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم بقر، فقيل: هذا ما تصدق به على بريرة؟ فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. يعني هذه المسألة عبارة عن أن بريرة هذه مولاه لعائشة، بريرة هذه مولاه لعائشة، جارية كانت لعائشة، بريرة هذه تصدق عليها بعض الناس بلحم بقر، فهذه الجارية رضي الله عنها جاءت بقطعة من هذا اللحم وأهدتها إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأل قالوا: هذه أهديت لبريرة، فأكل منها، فقالوا: هذه هدية لبريرة، آسف هذه صدقة، آسف لجريرة، هذه تصدق بها على بريرة. فقال: هي صدقة عليها، أو قال: هو لها صدقة ولنا هدية. هي لما أعطتها لنا جريرة بريرة أعطتها لنا من باب ماذا؟ الهدية. أما هي لما أخذتها أخذتها من باب الصدقة، لكن الصدقة تحولت بالملك، تحولت بعد ذلك عن الصدقة وانتقلت إلى صورة أخرى، لأن بريرة لما أعطيت الصدقة صارت مالكة لها، خلاص انتهى أمر الصدقة فصارت هي المالكة. فإذا أعطتها هدية تقبل لأنها صارت ملكا لها تتصرف فيه. وذا معنى قول النووي: وإن كان المهدى ملكها بطريق الصدقة. المهدى اللي هو مين بقى هنا في الحديث؟ بريرة، وملكها بطريق الصدقة. نعم. ولذلك في الحديث أيضا فإذا وهي أن المهدى إليه الصدقة صار مالكا لها، صار مالكا لها، يعني الذي تهدى إليه الصدقة، الذي أسف تعطى إليه الصدقة، تعطى إليه الصدقة صار مالكا لها. وإلا بعض إخواننا مثلا في الصدقات والزكاة والحاجات دي بيحجر الأمر، يعني يقول مثلا: فلان ده بنديله الزكاة بيروح يبيعها، ما تسيبه يبيعها، هو ملكها، هو ملكها، إلا أنت كنت تقصد طبعا بيبيعها ويشتري بها محرمات سجائر نحو ذلك، لكن هو بيبيعها عشان يشتري منافع أخرى، لا حرج لا بأس، لأنه هو ملكها، مش شرط أن يأكلها، يعني لا يشترط أن أعطيه أنا صدقة ليأكلها أن يأكلها. وليس هذا معنى أيضا أن يخل الإنسان بأدب التهادي أو بآداب التهادي، بآداب الإيش؟ التهادي. وإلا من آداب التهادي، من آداب التهادي أنني إذا أعطاني إنسان هدية ابتداء يعني أظهر له سرورا بذلك، حتى وإن كانت الهدية ليست إيش؟ ليست ذو قيمة، حتى وإن كانت الهدية ليست ذو قيمة. لماذا؟ لأن الهدية ابتداء فيها شعور بالأخوة والحب من المهدي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا. فلما جاء وقال لي: خذ هذه الورقة هدية مني، هذا تعبير عن ماذا؟ عن حبه لك. ولذلك من آداب التهادي أو الهدية أن يفرح المهدى إليه بالهدية ويظهر ذلك، حتى ولو كانت هدية إيش؟ لا قيمة له، لا قيمة لها. أعرف أحد الإخوة حفظه الله وبارك الله فيه كتب إليه أحد الشيوخ منذ سنوات، كتب إليه ورقة: أخي الحبيب فلان افعل كذا كذا كذا. يحتفظ بهذه الورقة إلى يومنا هذا، يقول: هذه من فلان، انظر. فهذا حال الحبيب معه، الحبيب يفرح بأي شيء يعطيه له حتى ولو كان ورقة. ولذلك من آداب التهادي أن الإنسان يفرح ويظهر الفرحة لمن أهداه حتى ولو كانت الهدية إيش؟ قليلة القيمة، لأنه في تذكره لي هذا وحده يدل على حب أن يعطيني هدية. ثم لا يظهر له ازدراء لها، لا يظهر له ازدراء لها. يعني ماذا؟ بعض الناس لما يعطى هدية يقوم يلاقيها مش هدية، مش مثلا زي ما هو كان مثلا يعايز مثلا، او هدية شايف هو انها مش مقامه. هذا باطل، كلمة مش مقامه دي بطلة. لماذا؟ لان الانسان كما ذكرنا اذا اعطاني هدية مهما كانت درجة الهدية، فهذا يدل على ايش؟ على تحاب، على تحاب. ولذلك بعض الناس من سوء الخلق بمكان ان يرد الهدية اذا لم تكن على ما يريد، اذا لم تكن على ما يريد. يعني اذكر مثلا ان بعض اخواننا يعني شكى لي انه ارسل الى اخ هدية في عيد الاضحى، يعني من الاضحية بتاعته يعني لحم، فيقول لي فارسلها الاخ الي مرة اخرى ردا لي على بيتي وقال لي انت بعت لي عظم، والله لو بعته كل عظم اقول له جزاك الله خيرا، حتى لو رغم ان انا مش هنتفع منها اقول له جزاك الله خيرا. يقول لك طب ما هو حسبها علي هدية، خليه يحسبها، الاعمال عند الله. لكن لما يجي هو يعيرني في يوم من الايام يبقى يستحق ساعتها يحصل ايه؟ اقول له يا راجل دي كانت عظم. يبقى هو الذي جر على نفسه ليش فساد الحال، لكن هو جزاه الله خيرا، ارسل الي عظم اقول له جزاك الله خيرا انه ارسل الي عظما. كذلك ايضا هل يجوز بيع الهدية او اهدائها؟ ها، هل يجوز؟ بالدليل الحديث يجوز ابيع الهدية ويجوز اهدي الهدية، لكن مع التنبيه ايضا، مع التنبيه ايضا على انني لا افعل ذلك في حضرة المهدي ما استطعت. في حضرة المهدي، لماذا؟ لأنني إن فعلتها في حضرة المهدي كأني أقول له إيش؟ أنا مش معبر الهدية بتاعتك، أنا ولا أبالي بها، بحيث أن أنا أخذها منه أديها لإيش؟ لحد تاني. فهذه معاني في الحقيقة أدبية تحافظ على كثير من معاني الحب بين الناس، وتفسد كذلك معاني الود والمحبة بين الناس. ولذلك انظر إلى هذه الهدية وأثرها في النفوس لو أن المسلمين تعاملوا بآدابها كما جاء في الشرع. تهادوا تحابوا، تجد الهدية هذه تجلب ماذا؟ المحبة. والله يا أخوانا الذي لا إله إلا هو، بعض أخوانا المشكورين جزاهم الله خير من اللي مثلا كانوا يروحوا يعتمروا أو حاجة أو زي كده، بعض أخوانا مشكورا أذكر من عوام المسجد مشكورين والله بارك الله فيه، من عوام الناس يعني من عامة الناس من أهل المسجد، والله كان يأتيني أحيانا بمطوية، مطوية ورقة مطوية جايبها هو جاي مثلا اعطوها له صفة العمرة صفة المش عارف، يقول لي هذه هدية والله الذي لا إله إلا هو أفرح بها فرحا عظيما. لماذا؟ لأنه معنى أنه تذكرك وانت هناك وفكرك لما رجعت، هذا معنى عظيم جدا. حتى لو أعطاك إيش؟ ورقة، هذا معنى عظيم جدا. إنما أنا أرد أقول له إيه دي؟ أنت جاي من آخر الدنيا وجاي تديني ورقة؟ هذا سوء خلق في الحقيقة، وهذا يفسد المودة بين المسلمين. نعم. قال: باب قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية ورده الصدقة، يعني يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام سأل عنه، فإن قيل هدية أكل منها، وإن قيل صدقة لم يأكل منها. فهذا الحديث يدل على أن الهدية يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، أما الصدقة فلا يقبلها. وقد فعل هذا الأمر الصحابي الجليل رضي الله عنه عبد الله بن سلام قبل إسلامه. فعبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار اليهود وعالما من علماء اليهود، فأراد أن يتيقن خبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستوثق الأمر ويتثبت هل هو فعلا النبي الذي جاءنا خبره في القرآن. فكان من خبر النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، فكان من خبره في التوراة أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. يقول فذهبت إليه في أول يوم بصدقة فلم يأخذها، قال ثم ذهبت إليه بهدية فقبلها، فعلمت أنه النبي أو كلمة نحوه. ثم قال باب الدعاء لمن أتى بصدقة، باب الدعاء لمن أتى بصدقة. قال عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم، فأتاه أبو أوفى يعني بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني اللهم صل على آل أوفى يعني يدعو لهم أن يصلي الله عليهم. وصلاة الله على الإنسان رحمة، وصلاة الله على الإنسان رحمة، وصلاة الملائكة على الإنسان ثناء، وصلاة الملائكة على الإنسان ثناء. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرحمهم الله عز وجل، هذا معنى اللهم صل على آل فلان. وقوله باب الدعاء لمن أتى بصدقة هذا من السنة، أنه يستحب لمن أخذ الصدقة أن يدعو لمن جاء بها، سواء كان هذا الآخذ من مستحقيها يعني من الفقراء أو المساكين أو كذا، أو كان هذا الآخذ نائبا، أو كان هذا الآخذ إماما، يعني لو الإمام بيجمع الصدقات زي ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من يأتيه بالصدقات يستحب أن يدعى له. فلذلك هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يجي يديك زكاة يديك صدقة ونحو ذلك يقول لك والله خذوا الزكاة دي وزعوها على الفقراء، ادعوا الله له، ادعوا الله له، قل له اللهم بارك لك في مالك، اللهم بارك لك في أهلك، جزاك الله خير الجزاء، ادعوا الله له. هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قلت بنفس اللفظ فهذا أيضا خير، وهو اللهم صل على آل فلان. أي إنسان عموما، يعني لو جالك شخص اسمه أحمد وقال هذه زكاة اعطيها للفقراء، قل اللهم صل على أحمد وعلى آل أحمد، لا مانع، لأن هذا طلب رحمة لهؤلاء، وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.